وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا من قراءة الكلام النفيس للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، الذي يفيدنا أن الشيطان لا يألو جهدا في إغواء العباد، وأنه يقعد العباد في كل صراط يصد عن سبيل الله، وأن الواجب على العبد أن يصبر لله سبحانه وتعالى في هذا الابتلاء، وأن يتعامل مع هذا الابتلاء بشرع الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا الله عز وجل أن الشيطان وأعوانه لن يزالوا كذلك، وعلى المؤمن أن يكون دائما مستعدا لهؤلاء الأعداء بالاستعصام بالله جل وعلا وشرعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقبل ذلك قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، الله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قيل أن يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه، وقيل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي إنما سلطانه على من يتولاه، وأما الموحدين الصادقين فإنهم لا يخافونه ولا يكترثون له. وهذا كقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكقول جل وعلا: إنه ليس له سلطان إلا على الذين، قال الله جل وعلا: إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. وأيضا منه قول الله جل وعلا: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون. الآية التي قبلها إيش؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إقبال مملوك على غير ملكه وولي نعمته، قلة غيرة وعدم وفاء. هذا عنوان جميل لهذه الرسالة، يبين عظيم جحود المشرك لنعمة الله عز وجل، وأنه لا ألأم من المشرك، وأن المشرك قد قطع كل وفاء بينه وبين الله عز وجل، لأن الأصل في الوفاء أن يقي العبد بالعهد الذي قطعه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وقد بوب عليه المؤلف من قبل في عنوان جانب من قبل، وأشار إلى العهد الذي عاهده بنو آدم ربهم سبحانه وتعالى بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فيقول: إقبال مملوك على غير ملكه، أي إذا رأينا عبدا له سيد يملكه وهو مقبل على غير سيده بالخدمة والطاعة والمسارعة في ما يأمره به إلى غير ذلك واجتناب ما ينهاه عنه، نقول إن هذا العبد ما عنده وفاء لسيده أبدا، وما عنده محبة لسيده، ومن باب أولى أن يكون ما عنده تعظيم ولا معرفة لمقام سيده أصلا. ولهذا جعل الإسلام جرما عظيما على العبد الآبق، العبد ليش الآبق، أي الخارج عن طاعة سيده، وجعل العبد المطيع أجرين: أجر الإيمان والإسلام وأجر طاعة سيده. هذا إذا كان يتعلق رق المملوك لسيده، وهو رق قاصر، فكيف برق العبد لربه سبحانه وتعالى؟ المؤلف يقول: إقبال مملوك على غير ملكه وولي نعمته، أي أنه هو الذي ينعم عليه. طبعا هذه الكلمة المقصود بها فيما يتولى فيه العبد الإنعام مما يقدره الله عز وجل عليه، على قول الله تبارك وتعالى: إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوج. فأثبت الله تعالى أن الله جل وعلا ينعم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إيش ينعم، لكن نعمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول: قلة غيرة وعدم وفاء، أي إن الأصل في العبد أن يكون حريصا على نفع سيده. عبيد الدنيا الآن إذا اشترى أحد عبدا من ماله وأحسن إليه وأنعم إليه، نجد أن هذا العبد ماذا يصنع مع هذا السيد؟ كما نقول نحن بكلامنا العام، نقول يتعصب له ويغضب له ولا يرضى أبدا أن ينال منه ويدافع عنه. هذه من غيرته على سيده، من غيرته على سيده. فكيف بالمخلوق مع الخالق سبحانه وتعالى؟ كل ما في الخلائق من نعمة هي من الله جل وعلا، فأين غيرتنا في جنب الله عز وجل؟ أين غيرة العبيد مع ربهم سبحانه وتعالى إذ يرون الشرك بالله جل وعلا ينتشر هنا وهناك؟ أين غيرة هؤلاء لله عز وجل؟ أين كذلك غيرتهم بالنسبة لعقائدهم في خاصة أنفسهم أن يزيلوا عنها كل شبهة وكل شرك في جنب الله تبارك وتعالى؟ يقول المؤلف: قلة غيرة وعدم وفاء. الله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله تعالى أحسن إليك، فأنت مأمور بأن تتعامل مع الله بالإحسان، وأنت إذ تفعل ذلك لا تنفع إلا نفسك، وإلا فالله تبارك وتعالى غني حميد جل الله في علاه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره معصية العباد. قال المؤلف: وأخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. وفي اللفظ المحفوظ: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو اللفظ المتفق عليه، أي أن تتخذ وليا دون الله، وأن تتخذ معبودا غير الله تستغيث به وتعمل بشرعه وتتوكل عليه وتشد إليه الرحال، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي صرفها المشركون للأنداد والحوتان والطواغيت. هذا أكبر ذنب. قال المؤلف: وقدمنا هذا الحديث على أن إشراك العبد أحدا لله تعالى في علمه المحيط، تقدم الحديث عن علم الله المحيط، تقدم الإشراك في العلم. قال: وقربه من كل أحد إحاطة وسمعا وبصرا، فهو لا تخفى عليه من أحوال عباده خافية سبحانه وتعالى. والقرب من الله جل وعلا عبده ينقسم إلى قسمين: قرب إحاطة وقرب إعانة وتوفيق، وهذه المعية المذكورة في كتاب الله جل وعلا. فالمعية معيان: معية عموم ومعية خصوص. فالمعية العامة: الله جل وعلا مع كل عبد يراه ويسمع كلامه ويعلم أحواله، لا تخفى عليه من خلقه خافية سبحانه وتعالى. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى في مواضع: والله عليم بذات الصدور، وهو عليم بذات الصدور. المعية الخاصة: معية التوفيق والإعانة والتسديد والنصر والأخذ بيده عند الزلات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وتوفيقه إلى سلوك الصراط المستقيم قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى في شأن موسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. وقال أيضا: إن معي ربي سيهدين. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. قال المؤلف: وقربه من كل أحد وقدرته على كل شيء فيستغيث به ويستصرخه أكبر الكبائر، لأنه ليس في إمكان أحد أن يسعد بحاجته مثله. قول أكبر الكبائر أي هو أكبر الكبائر، وهذا اللفظ ينبغي أن نقف عنده برهة يسيرة لكي ننبه على مسألة مهمة خطيرة وقع فيها خلط عند البعض، وهي مسألة اتحاد جملة من الذنوب والمعاصي تحت مسمى واحد. فيظن البعض أن اتحادها تحت هذا المسمى مؤذن بتسويتها، وهذا ضلال عظيم. وآخرون أيضا بالعكس يعتقدون أنه لا ينبغي أن يدرج في باب الشيء الواحد ما يراه الناس من المحقرات ومن صغائر الذنوب واللمم للأسف الشديد. أضرب مثال ليتضح هذا الكلام. كلمة حرام مثلا، كلمة حرام هذه مظلة واسعة، نقول ترك الصلاة حرام، أليس كذلك؟ والإشراك بالله حرام، وشرب الدخان حرام، وعقوق الوالدين حرام. هل هذه الأشياء بمنزلة واحدة؟ لكن مسماها واحد. وإنما أقول هذا لأن بعض العوام إذا قلت له كذا حرام يقول: يعني إيش؟ يعني كفر؟ يعني كفرت بالله عز وجل؟ أو إذا قلت له هذا حرام يقول لك: يعني مثل الزنا؟ كيف حرام؟ فهو يعتقد أن الأشياء إذا اندرجت تحت مسمى واحد لابد أن تكون بمرتبة واحدة، وهذا ضلال وقلة فهم لنصوص الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر وتكلم عن الكبائر ذكر فيها إيش؟ الإشراك، وذكر فيها قذف المحصنات. هل قذف المحصنات كالإشراك يا إخوان؟ ليس كذلك. قذف المحصنات من الكبائر التي هي تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب صاحبها. أما الشرك الأكبر فهو ليس تحت المشيئة، فإن الله جل وعلا قضى وقطع أنه لا يغفر للمشرك مطلقا، هذا قضاؤه سبحانه وتعالى. فما يأتي أحد يقول: لو شاء الله لغفر له، نقول: اقرأ كلام الله جل وعلا تعلم أن الله تعالى حرم الجنة على المشركين والكافرين. قال الله تعالى: إن الذين استكبروا، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فالله تعالى في نصوص كثيرة يبين أن الجنة حرام على مشرك وكافر ومنافق بالله والعياذ بالله. قال: ويستصرخه أكبر الكبائر، لأنه ليس في إمكان أحد أن يسعف بحاجته مثله، أي المخلوق لا يسعف مخلوقا، الضعيف لا يسعف الضعيف، أي فيما هو خارج عن قدرة هذا المخلوق. إذا كان العبد لا يملك لنفسه أن يغفر ذنب نفسه، هل يقدر أن يغفر ذنب غيره؟ إذا كان العبد لا يستطيع أن يدخل نفسه الجنة، هل يملك أن يدخل آخرين الجنة؟ إذا كان العبد لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر، هل يملك أن يدفع عن الآخرين؟ إذا المخلوق لا يستطيع أن يسعف مخلوقا. ولهذا الله تعالى أحال عليه عز وجل وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال: وأن يكون في كل مكان لا يغيب عنه شيء أي هذه الصفة خاصة بمن؟ بالله عز وجل. هو الذي يكون في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته جل الله في علاه، لا يعجب عن ملكه شيء في السماء ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية. فمن اعتقد أن هناك مخلوقا بهذه المثابة يراك في كل مكان ويسمع صوتك وكذا وكذا، فقد اتخذت مع الله آلهة أخرى. وعلى موجود إلى يومنا هذا، هناك من يعتقد أن الشيخ الذي مات قبل آلاف السنين أو قبل يوم واحد كله سواء بالله، يراك ويسمع مقالك ويعلم حالك ويعلم مخبئات ضميرك وصدرك، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا تجد الآن من يصرح الآن إذا تكلمت في ما يسمونهم بسوء الأدب يقول لك أسكت الشيخ بيسقطك. طيب الشيخ هذا وين الآن؟ الشيخ بالقبر. طيب الشيخ هذا وين الآن؟ يقول الشيخ في مشرق الأرض ومغربها. طيب كيف سيسقطني؟ إذن هذا يعتقد أن الشيخ يراه ويسمع كلامه وأنه لا تخفى على الشيخ خافية. أليست هذه هي صفة الإله الحق؟ بلى. فهذا اتخذ هذا الشيخ إلها من دون الله والعياذ بالله. قال وأن يكون في كل مكان لا يغيب عنه شيء، ثم إنه إذا كان الواقع أن الله تعالى هو الذي خلقنا وهو ربنا ونحن نقر بذلك، وجب علينا أن لا ننادي إلا إياه ولا نستعين إلا به. وهذا تفسير القرآن، يذكر الله جل وعلا تقرير العباد أن الله هو الخالق الرازق، ثم يلزمهم بلازم ذلك أن يوحدوه سبحانه وتعالى بأفعال العبادة والعباد. قال وما لنا ولغيره، فمن كان من جملة عبيد ملك فمن كان من جملة عبيده الجملة العبارة مضطربة قليلا، فمن كان من جملة عبيد ملك تعلها هكذا بالإضافة، فمن كان من جملة عبيد ملك وصنائعه وإيش؟ عندكم وصنائعه هكذا، فمن كان من جملة عبيد ملك وصنائعه، يعني إذا كان من جملة العبيد لهذا الملك وهو من صنعة هذا الملك أي من مخلوقات هذا الملك، انقطع إليه كليا وأطبق عينيه عن كل ملك ورئيس فضلا عن وضيع أو خسيس، أيجمل بنا أن نكون أقل غيرة وأضعف وفاء من المملوك لمولاه؟ يقول هذه مقارنة عقلية، يعني هل يجدر بنا ويحسن بنا أن يكون العبد المملوك أوفى لسيده في الدنيا وأنت لا تفي بعهدك مع الله جل وعلا؟ قال مؤلف المذنب الموحد المذنب حري بأن يتوب وتدركه رحمة الله، أي حري بهذا العبد الموحد أن يتوب الله جل وعلا عليه وأن يتداركه برحمة منه سبحانه وتعالى. يقول الموحد المذنب حري بأن يتوب وتدركه رحمة الله ولطفه بخلاف المشرك العابد، يعني المؤمن برجاء أن يغفر الله جل وعلا ذنوبه إذا كان موحدا لله عز وجل. أما المشرك فلا تنفعه أعمال المتقين إذا كان متلبسا بالشرك الأكبر، لا ينفعه أن يكون حاجا في كل عام ومعتمرا في كل عام وصائما وإلى غير ذلك، لا ينفعه ذلك عند الله جل وعلا. قال المؤلف وأخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث مداره على كثير بن فائدة عن سعيد بن عبيد الهنائي عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس به وكثير من فائدة سيء الحفظ، والهنائي ليس بذاك الكبير، قال عنه أبو حاتم شيخ، وما ذكره إلا ابن حبان في الثقات، وكذلك ذكر كثير ابن سعيد. وقد استغرب الترمذي هذا الحديث بعد أن خرجه، فقال هذا حديث غريب. وهذه اللفظة من الترمذي غالبا تعني أن الحديث ضعيف، قال لا نعرف إلا من هذا الوجه. ويغني عنه ما أخرجه مسلم في صحيحه، فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن معرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. هذا الشرط من الله عز وجل، لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. قال المؤلف وقد دل هذا الحديث على أن الإنسان مهما أتى به من ذنوب واقترف من آثام، وإن كانت تعدل ذنوبا أكثر العصاة والمجرمين كفرعون وهامان، ولكنه سلم من الإشراك، أي لو وقع في الذنوب فيما دون الشرك الأكبر من جنس ما وقع فيه فرعون وهامان، يعني فرعون وهامان وقع في ذنوب كثيرة جدا، بعضها دون الشرك وبعضها شرك، يقول وإن أتى مما هو دون الشرك مما وقع فيه فرعون وهامان فهو عنده عند الله عهد، وهو عهد إيش؟ التوحيد. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في أرجى حديث لأهل التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل من أمتي يوم القيامة وله 99 سجلا كل سجل مد البصر، فيقول الله جل وعلا عبدي أظلمك كتبت يا الحافظون، فيقول لا يا رب، فيقول عبدي أتنكر من هذا شيئا، فيقول لا يا رب، فيقول عبدي هل عندك من نعمة تربها، أي حسنة الداخلة مثل هذا الموقف، فيقول لا يا رب، قال فتخرج له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، قال فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات، قال فيقال أحضر وزنك فإنه لا ظلم اليوم عليك، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فترجح البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، قال فترجح البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا أرجى حديث لأهل التوحيد، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموحدين الصادقين. قال المؤلف ولكنه سلم عن إشراك، بدل الله سيئاته حسنات كما قال تعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال وأتاه بقراب هذه الذنوب مغفرة، والمغفرة مأخوذة من الستر والوقاية، فالله جل وعلا يستر على عبده ويقيه مغبة ذلك الذنب. قال فظهر أن الذنوب تتضاءل أمام عقيدة التوحيد، أي كأنه يقول وهو يرى أكثر الناس يتهاونون بهذه العقيدة ولا يكترثون لها ويحرصون على الصلاة والصيام والزكاة والحج، يقول إن أرجى الأعمال تكثيرا للسيئات التوحيد، وأعظم حسنة تذهب كل السيئات إما عاجلا أو آجلا، وأن مآلها وأن مآل صاحبها إلى الجنة هي حسنة إيش؟ التوحيد. يقول فظهر أن الذنوب تتضاءل أمام عقيدة التوحيد، وأن بركتها تغشى المذنب فتمحو خطاياه، كما أن للشرك شؤما وظلمة تطغى على جميع الحسنات وتحبط جميع العبادات، وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال فإنه إذا وقر في قلب المؤمن واستقر أنه لا إله إلا هو، أنه لا إله إلا هو، لا رب سواه، ولا ملجا ولا منجا منه إلا إليه، وأنه لا معقب لأمره ولا راد لقضائه، وليس له وكيل ولا شفيع إلا بإذنه، فقد تطهر من أوضار الشرك أي أوحاله وخبثه، فما صدر عنه من ذنب فهو من مقتضى البشرية ونتيجة النسيان والسهو، ويستولي على قلبه الخوف من هذه الذنوب. يقول هذه حالة الموحد الصادق مع الله عز وجل، أنه إذا نسي وغفل ومسه طائف من الشيطان خاف ورجع إلى الله، لا يتمادى بالذنوب. اعتبر بحال الصحابة، كانوا أئمة التوحيد وهم أئمة الطاعات والقربات. ولاحظ الجهلاء إذا سمع آيات التوحيد وأحاديث الرجاء للموحدين اجترى على الذنوب والمعاصي. وكما تقدم على العبد أن يكون حال النعماء منشغلا بشكر هذه النعمة. إذا أنعم الله عليك بالتوحيد وتحقيقه فعليك أن تنشغل بشكر هذه النعمة بأن تبتعد عن الذنوب والمعاصي وتزداد طاعة لله جل وعلا. قال وتستولي على قلب ويستولي على قلبه الخوف من هذه الذنوب وينال منه كل منال، أن يصل إليه الأمر والهم والغم من كل اتجاه، لأنه يخاف الله جل وعلا، ومن كان بالله أعرف كان من الله أخذ. قال من الطبيعي أن يعافى هذه الذنوب ويستوحش منها حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه، فلا تصفو له الحياة ولا يطيب له طعام وشراب. وكل من كان هذا شأنه أضلته رحمة الله ولطفه، وكلما أكثر من الذنوب اشتدت به الكآبة وأحاطت به الوحشة. المؤلف أراد أن يذكر الذين يجترئون على الذنوب والمعاصي بدعوى أنهم حققوا التوحيد، وكان يريد أن يقول أن تحقيق التوحيد يكون أيضا بترك إيش؟ الذنوب والمعاصي. ولهذا السلف يقولون المعاصي بريد الكفر، أي معصية معصية الأخرى ترقق الأخرى، فمن صغيرة إلى كبيرة، ثم يقع في الشرك والكفر والعياذ إلا نسأل الله العافية والسلام. والله تعالى يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والله تعالى لما ذكر رحمته قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. أهل التقوى ما هو رحمة الله جل وعلا، والمتقي هو الذي يحذر من الذنوب كلها، كما قال بما ينسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحترن صغيرة إن الجبال من الحطب. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الآية. قال المؤلف فمن رسخت قدمه في التوحيد عملت ذنوبه ما لا تعمل عبادة غيره، فكان الفاسق الموحد خيرا من المتقي المشرك ألف مرة. يقول إذا صدق الإنسان في التوحيد مع الله جل وعلا عمل هذا التوحيد في تكفير هذه الذنوب ومحو أثرها، فيصير وهو فاسق أي معه ذنوب ومعاصي أفضل ممن يزعم التقوى ويعمل بأعمال المتقين في الظاهر وفي قلبه شرك أكبر والعياذ بالله. قال فكان الفاسق الموحد خيرا من المتقي المشرك، وما هناك متقي مشرك، لكن يريد المؤلف أن يبين أن هناك أقواما ينسبون إلى التقوى في الظاهر ولكن قلبه من المشركين والعياذ، ونسأل الله العافية والسلام. يقول كما أن الوفي المقصر من الرعية كان خيرا من الآئل المتملق، يعني هذا مثال يقول دنيوي. الآن هناك حول السلطان يعني بعض الناس متملق يحسن العبارات ويحسب لكل كلمة حسابا ويدعي تعظيم ذلك الملك واحترامه وإكرامه وإلى غير ذلك، ولكنه في قلبه يضمن له البغض والدسائس ويتمنى أن لو زال ملكه ودالت دولته. وآخر وفي لكنه عنده مخالفات، أيهما أقرب للملك؟ ينبغي أن يكون هذا الوفي مهما فيه المخالفات والتقصير أقرب من ذلك المنافق الكذاب المتملق وهو يثمر بغضا وحنقا على هذا الملك ورعيته. قال كان خيرا من الثاني المتملق لأن الأول نادم على تقصيره والثاني معجب بخديعته ونفاقه مدل بنفسه يحسب أنه يحسن صنعا، وهذه حال المنافقين والعياذ بالله. يخادعون الله وهو خادع، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نقف عند هذا. الله تعالى يقول بعض الناس دفعهم أو دفعتهم الحماسة بالدعوة للتمسك بالتوحيد إلى إنكار السحر والعلم بحجة محاربة الوهن والخرافة، فنرجو تبيين ما يتعلق بذلك. هذا خطأ، تعامل بردود الأفعال هذا من الخطأ والمصيبة الكبيرة أن يبتل الإنسان بذلك. فعلى العبد أن يعلم أن هناك سحرا وأن هناك عينا، وقد قرر الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز، قال تعالى ما تبقي الشياطين على ملك سليمان إلى آخر الآية، وقال جل وعلا وإن كانوا ليزلقونك بأبصارهم، فذكر العين وذكر السحر وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بمواضع متفرقة. فهذا من جعل عظيما تنكر أمرا قرره الكتاب والسنة بدعوى أن الناس صاروا يخافون من السحر ويخافون من العين وأن هذا من ضعف التوحيد. إيش فعل العلاج أن تنفي الأصل الشيء؟ ولكن بين للناس أنه لا يصيبك شيء إلا بأمر الله جل وعلا، وأن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، والعكس كذلك لو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك. ما هي المحاذير الموجودة في الأناشيد؟ منها الموسيقى، موجود الآن أناشيد للأسف الشديد فيها طبول ودفوف، وبعض الآن صاروا يتحايلون على الطبول والدفوف. الآن في إيقاعات في أجهزة التسجيل يستعملونها، يقول لك والله ما فيها دف مطلقا، وهو يستعمل إيقاعات مرادفة لصوت الدف تماما. هذا كله من التلاعب والتحايل. منها أيضا استعمال وزن الأغاني، فإذا وقفت وأنت لا تعرف أن هذا من النشيد تظن أن هذه الأغنية الفلانية، نفس وزن الأغنية تماما وضعوه للنشيد وسموه الإسلام بدعوى إيش؟ بدعوى محاربة الأغاني وإعطاء الشباب البديل وهو إلى غيره. للأسف الشيء نسأل الله العافية والسلامة. ونعلم جميعا أن التعبد بسماع الأغاني زندقة، انتبه انتبه، التعبد بسماع الأغاني أي أن تتعبد الله جل وعلا، طبعا أقصد الأغاني الأناشيد الإسلامية يسمى الأناشيد الإسلامية، التعبد بسماعها، يعني الإنسان يجلس يعتقد أنه في عبادة الآن يسمع ذلك، فهذه من الزندقة والعياذ بالله. إنما هي من باب الترويح عن النفس، من باب الوقوف على بعض المعاني الصحيحة، من باب تنشيط النفوس على عمل الصلاة ونحو ذلك، لكن التعبد بذات السماع هذا ليس من الدين في شيء. منها أيضا أن يحرص المنشد على النغمة، نغمة النشيد بغض النظر عن بيان الكلمات، فتجد يحيل الحروف إلى يحيل الحركات إلى حروف لكي يحكي النسق مع النشيد. ومن استعمال أصوات النساء، ومنها التكسر في إلقاء النشيد ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلام. المتون يا أخواني، النساء يسألنا عن المتون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لمرأة أن تقود السيارة؟ لا، لا يجوز لمرأة قيادة السيارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث صحيح، ويل لمن كذب ليضحك الناس، وبهذا اللفظ بعض، لكن جاء بأصح منه في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة بمعناه. رجل جنب مصاب بنزلة، هل يجوز أن يتيمم في البرد الشديد؟ لا، يدفئ الماء. كيف تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية؟ نصرته تكون بأساليب مختلفة، بالدعوة إلى دينه وبيان فضائله عليه الصلاة والسلام، وتحبيب الناس بشريعته، ودحض الشبهة التي يلقيها المبطلون في دين الله تبارك وتعالى، ونشر الكتب المتعلقة بذلك. هذا كله من الدعوة إلى الله جل وعلا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل حديث واردة في رؤية الإنسان نفسه في المرآة صحيحة؟ لا، حديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي بائي. هل يجوز لبس الكعب العالي للنساء أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة تلبس حذاء من خشب لتألو به وأشارت بيدها إلى صاحبتها قال: متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هل يجوز لبس العباء المزخرفة الملونة للنساء؟ لا، لا يجوز. العباء لابد أن تكون ساذجة ليس فيها شيء من الفتنة. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، الحديث وارد في ذلك ضعيف. صلاة المرأة بعد الأذان مباشرة، يقول بعض الناس يقول انتظر حتى يخلص الرجال من الصلاة في المسجد، ليس بصحيح. إذا أذن مؤذن وكان مؤذن مؤتمن على الوقت يؤديه في وقته، فبمجرد أن يؤذن المؤذن فقد دخل وقت صلاة، فالمرأة تصلي إذا شاءت مباشرة. أيضا تقول الجمعة، أيضا بعض الناس يقول لا تصلي المرأة في المنزل الظهر حتى يفرغ الرجال من صلاة الجمعة. لا، ليس بصحيح هذا، لكن المرأة إذا أراد أن تصلي الظهر تصليه بعد الزوال، لأن وقت الظهر غير وقت الجمعة. والدتي ترفض أن أرتدي النقاب وأنا أريد أن أرتديه، فماذا أفعل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يحل لامرأة أن تمنع ابنتها من لبس النقاب، ولا أب أن يمنع ابنته من لبس النقاب، فلبس النقاب واجب، ولا طاعة للآباء في ذلك. بعض الناس يفتي بعدم فرضية الجهاد على المسلمين في بلاد الهجرة، على المسلمين في بلاد الكفر إذا صارت لهم كثرة ويسلون هجرة المسلمين إلى الحبس. أولا، الاستدلال لابد أن يكون صحيحا حتى يعتمد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهاجروا الحبس، هل كانت عنده دولة؟ هل كان هناك دولة إسلامية قائمة؟ هل كان هناك أرض يأمن فيها المسلمون على أنفسهم؟ الجواب لا. فحالهم على أخف الضررين، بمكة ضرر عظيم عليهم، وفي الحبشة نعم هو حاكم كافر لكنه عاجل يعجل في رعيته، فقال ذهبوا إليه. ثم عليك أسلم النجاشي رحمه الله تعالى. فالاستدلال ليس بصحيح، والله جل وعلا أنزل آية صريحة في كتاب العزيز ولم يستثني إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذ يخالف معنا في البيت وقد كان يعامل معاملة سيئة في صغري، وقد تصدقت في رمضان الماضي بكل مظلمة ظلمنية إنسان، وابن خالتي هذا لا يصلي ولم أستطع أن أنسى ظلمه لي، فأنا الآن قاطع له ولا أكلمه بما قاطع صحيح. إذا كان قاطعته من أجل دينه فينظر هل أفرغت وسعك في دعوته؟ إن كنت قد اجتهدت في دعوته وهدايته فلم يستجب لك وفاصلك ولم يقبل منك، فهذا لك أن تهجره إلى قيام الساعة. وأما طالما أنه يقبل منك ويتغير ويتحسن فلا تهجره، لأن الهجران يكون كالعلاج كالدواء تماما. إذا كان منه نفع وفائدة وضعناه في موضع. ولابد أن نتذكر أن الهجران له شقان، شق للهاجر وشق للمهجور. فقد يكون هجران فلان لصاحب المعصية لا يؤثر في صاحب المعصية بل ربما زاد عصيانه، لكنه ينفع الهاجر، هو يحسن في نفسه ودينه، لأن جلوسه مع هذا الشخص صار يؤثر عليه وعلى أخلاقه وسلوكياته وإلى غير ذلك. فلا بد من تدبير هذه المسألة. حديث ياسين لما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حديث ياسين لما قرأت له ضعيف، لا يصح ياسين حديث مطلقا. حديث أصل عبارة التحريم هذا ليس بهذه قاعدة أصولية. هل يجوز سماع خطبة الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسي الوقت نعم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناصحة أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربنا من الأموات، لم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتمد بعض أهل العلم على بعض المنامات التي رؤيت لبعض الصالحين واستأنسوا بذلك. وأما حديث تعرض أعمالكم علي بالغدو فما كان فيها من خير فرحت له وما كان فيها من شر حزنت له ضعيف لا يصح. وكذلك حديث ابن عباس إذا سلم الرجل على صاحبه من أهل الدنيا عرفه ورد الله عليه روحه هذا أيضا ضعيف. وعليكم السلام ورحمة الله حبك الله ولا حزن فيه. يقول قوم نوح ماتوا من آلاف السنين وهم يعذبون في القبور من ذلك الوقت، والذي يموت من أين علم أنهم يعذبون في القبور من ذلك الوقت؟ هو الكفار يعذبون وهو يسأل يقول هناك يعني مشكلة، يقول بعض الكفار موتهم متأخر والذنب واحد والآخر موته متقدم، فلماذا العذاب هذا كله؟ نقول لأن ذلك داعي للآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل دم أريق على ابن آدم الأول كفل منه، لأنه هو الداعي إلى ذلك. فالذين تقدموا في الكفر والضلال هم قادمي من بعدهم في الكفر والضلال. فأول هذه المسائل أمر إلى الله جل وعلا، يعذب فلان أكثر يخفف عن فلان، الأمر لله عز وجل. ما حكم مصافحة النساء وهن لابسات القفازين؟ حرام، ولا يجوز أن يصافح رجل امرأة أجنبية عنه ولو بينه وبينه ولو بينه وبينها صب من اسمنت. بعض المبطلين يستدلون بحديث البطاقة باستعمال ركوب الاستحلال استحلال ركوب المعاصي والمنكرات ويخرجون العمل، هذا طبعا اخراج من عمل مسمى الايمان هذا باطل وهذا متفق على بطلانه. اما الاستسهال فهذا من تلبيس ابليس كما تقدم يا اخوان، يرقق المعاصي بعض ببعض الاخر وزهد الانسان في التوبه. هذه السنه في الرجل من الركوع القبض ام السدل؟ الله والله اعلم انه يقبض ولا يسدل. لا أعرف هذا الحديث، حتى الكتاب يقول كتاب الأنوار المحمدية للنبهاني، ما أعرف هذا الحديث، يبحث ينظر. رجل مرض وعليه شو الله يستعب القيام إلى الصلاة الصبح مع أنه يضبط المنبه ويذكر أهله وينام إذا قلت 20 ساعة يوميا، ما الحكم وما الحل؟ أول شيء رجل مريض ولا إيش هذا؟ ها؟ مضت عليه شو لا يستطيع قيام الصلاة الصبح. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في الصحيحين ليس في النوم تفريق، لكن هذا إذا كان هديه وعادته أن يقوم وهو حريص، وكما ذكر هو أنه يرتب المنبه ويأمر أهله أن يوقظوه، فهذا مجاهد لنفسه على سبيل نجاة، لكن عليه أن يزداد حرصا وأن ينام مبكرا، لأن السهر الذي يفوت صلاة الصبح حرام. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لأن النوم قبلها مؤذن بفواتها والحديث بعدها مؤذن بفوات الصبح. فإذا سهر الإنسان في قيام الليل وهو يعلم أنه إن قام الليل بهذه الصورة سيفوت الصبح، فقيام الليل حرام في حقه. تذكرون في عقبات ابن القيم ما ذكرها، ذكر ايش؟ الفاضل والمفضول، وتقديم المفضول على الفاضل حرام ما يجوز. فتقديم قيام الليل على صلاة الصبح هذا جهل عظيم من تلبيس ابليس، فالشاهد الذي كان عليه ان يجتهد ويفرغ وسعه ومن لم يصلي الصبح في الجماعة فليس في ذمة الله، كما في مسلم من حديث أبي ذر من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته في شيء. حديث البذادة من الإيمان لا بأس به، لا بأس به. ما حكم السفر والإقامة في البلاد التي يكون نصف أهلها مسلمون وأكثرهم مسلمون ولكن الحكم فيها الكفار كالهند مثلا والآيات المسلمين، ولكن يعني يسأل عن إقامة في بلاد فيها مسلمون كثر لكن الحكم فيها للطاغوت؟ طبعا تنفيذ الذكر غير مستقيم. بالنسبة للهند الأكثر كفرة، الأكثر كفرة والحكم للطاغوت، وينبغي المسلمين في تلك البلاد إلا يستطيع المهاجر إلى بلاد المسلمين الأخرى أن يتحيزوا، ينحازوا إلى قرى وأماكن يقيمون فيها شعائرهم ويحكمون فيها شرع الله جل وعلا. تفسير الأحلام بابن سيرين، النسبة إلى ابن سيرين فيه كلام عند أهل العلم لأن فيها بعض التفسيرات أتليق وفيها بعض الكلمات النابية الغريبة، ولهذا يكاد يقطع أكثر أهل العلم أن هذا الكتاب نسبته لابن سيرين غير صحيحة، وأنه نعم ذكر فيه من تأويلات ابن سيرين لكن ليس الكتاب لابن سيرين. فرج الله كربك وأغاثك، الله تعالى عليك.